القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح رمضاني جميل واحتفال خاص بعيد العمال. كل عام وكل عمال مصر بألف خير يا رب. رمضان كريم، الله أكرم، مدهد أداء اليوم إلى مجموعة من الفقرات التي أعدت خصيصا لهذه المناسبة. كل سنة وحضراتكم طيبين. أحب أوجه رسالة فيها مبادرة للخير، والخير هنا حبه يكون كلمة شكر. كلمة شكر لكل طبيب وطبيبة، لكل ممرض وممرضة، لكل مسعف، لكل عامل وعاملة في كل مستشفى، لكل العاملين في القطاع الطبي والصحي، ولكل أهلهم وأسرهم. شكرا، شكرا لكل مرة وقفتوا قدام المرض متمثل في مريض وما خفتوش. شكرا لكل مرة استحملتوا وشلتوا وما قلتوش لأ. شكرا لكل مرة كانت الناس في بيوتها وانتم في الشارع والمستشفيات. شكرا لبعدكم فيها عن أهل بيتكم علشان تحافظوا فيها على حياة الناس. شكرا لكل حد سهر علشان يداوي الوجع. شكرا لأنكم كنتم وما زلتم وهتكونوا الجنود الحقيقيين في معركة انتم بس بعد ربنا اللي هتدفعوا عننا فيها. من كل مصري ومصرية بنقول ليكم شكرا، شكرا جيشنا الأبيض. دكتور محمد حسين، دكتور الصحة النفسية وإرشاد نفسي بجامعة عين شمس. هالة سالم واستشارة طبية، وهذا اللقاء من أجل السلامة والصحة لكل عمالنا. الأستاذة الدكتورة سهام شريف، أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية بجامعة حلوان، أهلا بك يا دكتورة. يا أهلا بحضرتك، أهلا بك. دكتورة سهام، كيف تؤثر بيئة العمل على العامل سلبا وإيجابا؟ بيئة العمل مهمة جدا، وإحنا يمكن كمان يعني بنهتم بجانب علم النفس الإداري، نشرح فيه دايما قد إيه الإنتاج بيزيد لو البيئة دي بيئة سليمة وصحيحة وسوية. إن على المشرف على هذا العمل أو المدير بتاع المصنع أو المكان يهتم بالعمال من الجانب الاجتماعي والجانب النفسي، يهتم بالإضاءة الواضحة، يهتم بشفافية القرارات، لو بيطلب منهم شفت زيادة، لو بيطلب منهم عمل إضافي، يهتم بهذا الجانب، هيلاقي الإنتاج بيزيد. وفي نقطة بتبقى مهمة لازم يكون عارفها، إن لما الإنسان أو العامل عموما يحس بالإهمال والتجاهل، وإن طلباته مش موجودة، وإنه لازم يعمل في ضوء هذا المبلغ البسيط اللي مش بيقضي بكل طلباته واحتياجاته، بيبدأ يجيله عامل نفسي بنسميه الاستهداف للحوادث. هو عارف إنه عشان يرتاح لازم يكون عمل حادث معين، أو حاجة تخبط في حاجة، أو حصل له حاجة عشان ياخد أجازة، إصابة علشان ياخد أجازة من العمل. هذا الاستهداف للحوادث بيقع على عاتق مين؟ اللي بيشرف أو يدير العمل. بيلاقي العمال عندهم أجازات وأصبح الإنتاج بيقل وأصبحت فيه مشاكل وما بيقدرش يطلع المطلوب منه من إنتاج، بيرجع يعرف على طول إن بيبقى هو السبب. فعشان كده دايما بنقول بيئة العمل السوية المعتدلة اللي أسلوبها فيه شفافية، اللي قراراتها سليمة، اللي بتهتم بجانب بنسميه التعزيز الإيجابي لكل نجاح ولكل نشاط، أكتر أقدر أعزز بحوافز كل الجوانب دي بتبقى مهمة. دكتورة أيضا يعني نقول القائد أو رئيس العمل بيكون أيضا يعني موضوع تحت يعني ظروف معينة، الشفافية ونقل هذه الظروف للعامل حتى يستطيع أن يعمل في إطار ما هو محيط بصاحب العمل أو بالمدير. هو طبعا لما يكون مطلوب منه كم إنتاج زيادة علشان يقدر يقدمه ويفهم العمال بأن كم الإنتاج ده لما نصل إليه هنصل إلى جودة الأداء، المصنع أو المكان ياخد الجودة، اللي ياخد الأيزو ياخد شغل جميل، بعد كده نقدر نزود إنتاجنا، أنت هتزيد معايا وهترتفع معايا، هيبقى العامل بيعمل شيفت واتنين بكفاح وهو مقتنع. أما لما أحطها في صورة أوامر بدون شفافية، لا طبعا هيبقى بيرفض ويحصل استهداف الإصابات والحوادث. دكتور، إشراك العامل في وضع خطة الإدارة أو الخطة المستقبلية للمصنع أو الإدارة اللي بيعمل فيها، وأيضا وضع يعني حدود مرنة في تحقيقها، ده برضو بيكون ليه تأثير على العامل؟ ده بيبقى شيء طبعا مفضل، لأن العامل هو أكثر احتكاكا بالآلات وبالأدوات وخبرته أعلى من اللي بيدير أصلا. فالعامل إشراكه إنه يشترك معايا في وضع خطة للإنتاج، في نظام العمل اللي هنعمل بيه عشان نصل للجودة، بيبقى مهم جدا. هو عارف إيه الآلات السليمة، إيه الآلات اللي محتاجة تجديد، هو عارف الشفت ده أقدر أطلع فيه كم إنتاج قد إيه، هو عارف حاجات وخبرات نتيجة احتكاكه بالعمل أكثر من المدير اللي بيشرف فقط. أيضا خطة التطوير بتكون مهمة جدا طبعا بالنسبة للإدارة، وإشراك العامل أو تطويره حسب الخطة الموضوعة أو حسب تطوير المكان اللي هو عايزه. هو طبعا إحنا دايما بنقول لا نهمل العامل ولا نستبعده وتعويضه بعامل آخر أو بآلة مكانه، لا دربه أو أعلمه، زيد من التدريب في المجالات اللي انت عايزها أكتر، هتستفيد خبرته اللي موجودة وتستفيد مع تدريبه تطوير المكان. دكتورة سهام، يعني ونحن اليوم بنحتفل بعيد العمال، كلمة بتوجهيها إلى العامل المصري يعني هذا الوقت ندعو فيه إلى الإنتاج وزيادة الإنتاج وأيضا ننتظر رفاهية اقتصادية من وراء ذلك. اقتصاد البلد وأمنها وسلامتها بترجع إلى جانبين، رجل الأمن والعامل. فعشان كده دايما بنقول للعامل احنا محتاجين منك، حبك للوطن وانتمائك ليه يظهر في أدائك وجودة الأداء والعمل، ويقع على عاتقك اقتصاد مصر كلها. الجنيه المصري رقمه قد إيه، تمنه قد إيه على العامل المصري. يلا يا عمال مصانعنا نبني بإيدينا بلادنا، يلا يا عمال مصانعنا نبني بإيدينا بلادنا، بجانا يزيد إنتاجنا والخير يكتر لولادنا. يلا يا عمال، يلا يلا يلا يلا. أما الآن فنتابع معا هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أيوة يا فوقة يا قمر، نقعت قمر الدين ونقعت الطمر، وبإذن الله هيكون أجمل مشروب نفك بيه رقنا في المغرب ونحتفل. نحتفل؟ نحتفل بإيه يا مسرات؟ معقول أبو دنيا أخويا هو اللي بيسأل؟ وفيها إيه؟ فيها إنك ما شاء الله أبو العريف، النهاردة أول مايو عيد العمال. طب ما تقولي كده من الأول. هي فاكرانا مش واخدين بالنا؟ لا يا مسرات، عيد العمال في بالنا ومجهزين له. مجهزين له له ايه يا عبد الغفور؟ انا واحمد سامي مرزوق اتفقنا نشارك العمال اللي معانا في مركز قطع الغيار وكمان اللي في مركز الصيانه، نشاركهم في عيدهم ونديهم منحه نص شهر لكل واحد منهم. الله اكبر الله اكبر، هي دي المشاركه ولا بلاش؟ اوعي تنسوا المناسبه العائليه الجميله دي النهارده. معقول برضو ودي حاجه تتنسي؟ هيثم ابن نسمه وحماده شريف ده جاي النهارده؟ ايوه، وهيفضل هنا مش هيسافر تاني. دي نسمه ورشا وسلمى طايرين من الفرحه. جميل قوي، ربنا يخليهم لبعض ويسعدهم. انا حبيت اكون اول حد يجيلكم ويهنيك بالعوده السعيده يا هيثم. متشكر قوي يا ابله مسرات. انت خلصت الجامعه في اسيوط، الكوره خدتك هناك سنتين، لا بقى خلاص كده كفايه كده؟ ما انا خلاص قاعد هنا على طول، وهنبدا شغل ان شاء الله في مركز التكنولوجي. ايوه لعبتك ومهارتك يا خبير تكنولوجي انت يا قمر. ميرسي. ابو دنيا ومرات اخويا حبيبتي وفاء منتظرينك هناك، هتفطر معاهم النهارده. معقوله واسيب ماما نسمة؟ لا لا ما تقلقش، احنا قلنا لها وهي جايه معاك. ضررنا مائدة إفطار كويسة يا وفاء. اطمن يا ابو دنيا، أنا عارفة إيه اللي بيعجب نسمة ويعجب حبيبي هيثم. وشربات فرحة رجوع هيثم منقوع تمر والقمر الدين. أحلى حاجة. يشرفونا ويأنسونا هما الاثنين، وإحنا تلاتة ترابيزتنا كبيرة قوي، يبقى في مسافة كويسة بين كل واحد والتاني. حارتنا اتلموا اتلموا، شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه. ايه ده ايه الاستقبال العظيم ده؟ لا انا مش عارف اقول لكم ايه بصراحة. ما تقولش اي حاجة، كفاية كلامك الحلو عن عيد العمال. عم ابو دنيا هو اللي فتح الباب يا مدام وفاء. ما انت برضو فكرتنا في شعر احمد شوقي يا هيثم. انا ما سمعتوش، قول تاني يا هيثم. ده بمناسبة عيد العمال. ايوه قال ايه بقى شوقي؟ ايه سعي الفتى في عيشه عبادة، وقائد يهديه للسعادة، لأن بالسعي يقوم الكون، والله للساعين نعم العون. الله. عيد العمال بيخلينا ننظر لقيمة العمل ودور العمال في بناء الوطن. العمال هم اللي بيصنعوا جمال الوطن. فعلا هم صنعوا النجاح. العمل متعة، ومن أحلى الكلام حياة بلا عمل عبء لا يحتمل. خلينا بقى ندعي للعمال في عيدهم. قول يا وفاء. في يوم عيدكم يا صناع الوطن، نهنئكم فأنتوا فخر هذا الوطن. مع هبة يوسف وفقه المرأة. معنا مستمعينا الأستاذة منى محمد يونس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أستاذة منى أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين، كل سنة وانتم طيبين. أستاذة منى، في شهر رمضان الكريم كيف تقوم المرأة بتدريب الأبناء على أداء فريضة الصيام؟ بجد الموضوع ده له أهمية كبيرة في حياة الأسرة في رمضان، بس قبل ما نتكلم عن إزاي نعود الأطفال في رمضان، لازم نحط في دماغنا ان الاطفال غير مكلفين تماما بالصيام الا بعد البلوغ. لكن احنا ازاي نعودهم؟ هنقول نقسمهم الاول لجزئين. الجزء الاولاني من سن 5 لـ7 سنوات، في الوقت دوت بنكتفي في الطفل بنتكلم معاه بالراحه عن اهميه الصيام وايه هو الصيام وكيفيه الصيام، ونعرفه ان الصايمين كلهم لهم باب مخصوص في الجنه بيسمى باب الريان. او القسم الثاني اللي هو من سن 7 لـ10 سنوات، بنكتفي في العمر ده بتعويد الطفل الصيام 2 أو 3 في الأسبوع. بس برضو ما ننساش ان احنا كل ما طفلنا يصوم ان احنا نرصد له جائزة كويسة، يعني نديله جائزة، وكل ما زاد مدة صيامه نكبر الجائزة شوية، بس لازم تكون الجائزة محببة للطفل عشان خاطر يكون حابب ان هو يكمل وحابب ان هو يصوم اكتر. أستاذة منى، وما هي كيفية التعامل مع أبنائنا في نهار رمضان؟ إن احنا نقعد معاهم، نتكلم معاهم، بنقرأ القرآن الكريم مثلا، بنمارس بعض الألعاب اللي هي ما تكونش فيها أي مجهود تماما عشان ما نرهقش الطفل في يوم. ده اللي كان الصحابة رضوان الله عليهم بيعملوا كده مع أولادهم، تاني حاجة، احنا ممكن يعني نشوف مين الأسر اللي بتعود أولادها الصيام في الوقت ده اللي هم في نفس السن، ونروح نزورهم بحيث ان الأطفال نحفزهم على الصيام. برضو انا ممكن استعمل ان انا مثلا امدحهم امام العيلة، الجد والجدة، العم والخال والخالة، ده بيرفع معنويتهم كتير. برضو لازم ياخد بالي كويس اني كأم لازم اهتم جدا جدا بوجبة السحور، لازم يبقى فيها كربوهيدرات، لان هي ديت اللي هتساعد الطفل على تكملة اليوم بدون ارهاق يؤثر على صحة جسمه. ما ننساش ان حلم الطفل مش مكلف بالصيام الا في سن 10 سنوات، لان هو ده الوقت اللي مكلف فيه الطفل بالصلاة. ولازم برضو ناخد بالنا كويس جدا جدا مش كون ان الاطفال كلهم مش زي بعضهم، وبالراعي بنية الطفل الجسدية حتى لو كانوا في نفس السن، فالكل طفل له قدراته على الصيام. لو حسينا ان طفلنا بدأ يرهق ويتعب في اليوم لازم نفطره، هو كده كده مش مكلف بالصيام. لازم ناخد بالنا الاول من صحة الطفل وما نبصش لأي حاجة تانية. ربنا يعيننا ويعينكم على تربية أبنائنا وتنشئتهم تنشئة سليمة حفظهم الله ورعاهم. سلس يومك بالمعرفة والقراءة والاطلاع، سلس يومك بالبحث عن المعلومة في كل مجال، بالتأكيد هتسلس يومك. وضيفتي في سلس يومك الدكتورة أسماء مراد، إخصائية علم اجتماع المرأة والوعي الأنثوي والتنمية البشرية وتطوير الذات. بنرحب بوجود حضرتك معنا، والحقيقة بنقول إن أنواع الفنون متعددة، عندنا فن الكتابة، عندنا فن الإلقاء، فن الأداء، وأيضا فنون الطهي. والحقيقة مش مستغربة أبدا إن حضرتك النهاردة بتقدم لنا كتاب عن فنون الطهي لمزيد من المعرفة عن أكلات جديدة أو حتى تصحيح طريقة طهي أكلات معينة. أهلا بيك يا أستاذة منى وبكل السادة المستمعين. أتكلم النهاردة عن كتاب صحي وسريع لخبيرة التغذية اللبنانية مونيك فاسيلا. الكتاب حلو قوي وأنا متابعينها من زمان. بيتميز الكتاب ده بالحلويات والأطباق العربية والعالمية اللي بتحضر بأقل من نص ساعة، سريعة جدا برتم الحياة السريعة، وده يسهل على ست البيت ان هي تعملها. من مميزات الكتاب ده ان مقاديره سهلة وبسيطة التحضير، وبسهولة المبتدئين ست البيت اللي لسه بتتعلم الطهي تعمل مع يعني تبتدي تعمل الأطباق دي، ولو عندها بنوتات لسه بيتعلموا تبتدي تعلمهم. واحنا في الشهر الكريم طبعا كلنا بندخل المطبخ اكتر وقت في السنة، تبتدي تعلم بنتها او بناتها يعملوا معاها الوجبات البسيطة والسريعة واللي تكون صحية في نفس الوقت. الكتاب كمان بيتميز بالاطباق الخفيفة الدسم الصحية لكل الاعمار اللي بتكون مش مضرة طبعا لكمية الدهون والدهون المشبعة واللي بتبقى محملة بالكوليسترول اللي بيؤذي القلب. والكتاب حلو جدا جدا، في أفكار للساندوتشات والسلطات السريعة التحضير اللي أي حد يقدر يعملها لنفسه، والمعلومات اللي فيه والفوائد الغذائية اللي فيه وحساب سعرات الحرارية كل وجبة بيساعد الناس اللي ممكن تستغل الشهر الكريم ان هو يبقى شهر التغيير. ودايما احنا عارفين ان شهر رمضان المبارك يبقى فرصة للتغيير، ان احنا نغير من عاداتنا الغذائية، ننزل من وزننا، او على الاقل نحافظ على لياقتنا البدنية وصحتنا. دايما بنقول في التنمية البشرية ان الانسان ممكن يتغير في 21 يوم، طبع يغيره في 21 يوم، فما بالك بشهر رمضان 30 يوم اللي كلهم بركة وخير وسعادة يا رب دايما ليكم كلكم. سهل جدا ان انا اركز على عادة معينة واغيرها. انا دايما اقول احنا ضد ان انا اتغير التغير الكامل وابقى شخصية بتقلد حد، ولكن انا هتغير عشان اطور من شخصيتي، وليس التغيير الملحوظ ان يقولوا يعني الشخص ده بقى مش الشخص اللي احنا عارفينه، لا نقول ان صفاته بقت احسن. هنغير طبعا من عاداتنا الصحية، المعلومات والفوائد وحساب السعرات هيساعد ان احنا نقلل من وزننا او على الاقل نحافظ على صحتنا. وفي فكرة حلوة قوي في الكتاب، وهي فكرة التحضير المسبق لكل وجبة اللي بتساعدنا على تنظيم الحياة اليومية والمعيشة، بحيث ان ربة المنزل او الام او بناتها

يا صباح الفل والورد والياسمين على حضرات المستمعين والمستمعات. كالعادة عبده بيجي يفضفض معاكوا انتوا بالذات، وبقول في البداية صباح معطر لكل ايد بتبني وتعمر، بتزرع وتصنع. صباح الفل على كل عمال مصر الشرفاء. والنهاردة اسمحولي اهدي كل التحية والتقدير لجيش مصر الأبيض، لكل الأطقم الطبية اللي بذلوا مجهودات وتفانوا في تقديم الخدمات الطبية للمترددين على المستشفيات. ودايما أحلام مراتي بتفاجئني بتصرفات بصراحة مش متوقعة، زي اللي حصل منها مبارح. عاوزين تعرفوا إيه؟ حالا هقولكم عليه. أنا قاعد في حالي لا بيا ولا عليا، لقيت أحلام مراتي بتنادي عليا: يا عبدو يا عبدو يا عبدو يا عبدو. إيه يا أحلام؟ عايز أوريك حاجة يا عبدو. اتفضلي يا ستي وريني. امسك يا عبدو. إيه ده؟ دي فاتورة التليفون الأرضي ودي فاتورة الموبايل. يا خبر أبيض، إيه ده يا أحلام؟ كل دي مكالمات عملتيها؟ دي فاتورة العمارة كلها ولا ايه؟ معلش يا عبدو، مش احنا في ظروف استثنائية؟ ايه علاقة الظروف الاستثنائية بالفواتير يا احلام؟ ما هو يا عبدو مش معقول يعني يا عبدو لا تجمعات ولا مكالمات كمان، ده تبقى خنقة. انت اكيد كلمت مصر كلها يا احلام. مصر ايه ده؟ انت كلمت العالم كله يا احلام. ايه ده؟ ايه الرقم اللي انا شايفه ده؟ لا وإيه؟ أرضي وموبايل. بصراحة يا عبدو أنا يدوبك كلمت كل الأطباء والممرضين والعاملين في المستشفيات والمراكز الطبية، والله يا عبدو شكرتهم واحد واحد. يا أحلام الهدف في حد ذاته نبيل، لكن الفاتورة عالية قوي عليا يا أحلام. ما أنا ما كنتش عارف أعمل إيه يا عبدو، وفي الوقت نفسه عايز أشكرهم على تعبهم، فجت لي الفكرة دي أجيب رقم المستشفى يرد عليا السويتش أقول له وصلني بقسم الجراحة، وبعدين وصلني بقسم القلب، وبعدين وصلني بقسم البطنة، وبعدين العظام، وبعدين بس يا أحلام بس. أنا مش عارف أقولك إيه بصراحة، تصرف غير سليم بالمرة. عادة بيكون الشكر أو التكريم لعدد معين كرمز، وهذا لا ينفي الشكر للكل يا أحلام. يعني مثلا في عيد العلم يتم تكريم عدد معين مع كل الشكر والتقدير لكل العلماء، وفي عيد الأم يتم تكريم عدد معين من الأمهات مع كل الحب والتقدير والاحترام لكل الأمهات، وهكذا. وبعدين يا هانم أكيد كم الاتصالات دي أخدت منك وقت كبير جدا، وهياخد مني فلوس اكتر يا احلام. احنا بس علشان في مناسبة احتفال عيد العمال هسامحك على تصرفك ده، بس يا ريت قبل ما تعملي اي حاجة تاخدي رأيي فيها وتفكري شوية. الحاجة التانية اللي هتخليني اسامحك ان عارف ان قلبك طيب وقصدك خير، وانا يا ست هانم صوتي لصوتك، وهشكر كل طبيب وممرض وعامل في كل المستشفيات المصرية، وبقول لهم كل سنة وانتم جيشنا الأبيض المحترم، وربنا يحفظ مصر من شر البلاء، وكل سنة وانتم طيبين. يوميات زوج صائم. نسرين لطفي، محمود عامر. أجمل الأمنيات لكل عمال مصر بالصحة والسلامة والأمان إن شاء الله. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.